رأيت رام الله، شيء من الخوف، فرتيجو، السائرون نياما، ميرامار، أعلنت عليك الحب. أحداث في حياتنا تروى، الحرام، حكايات، سجل بين أيدينا، البلدة الأم، نعود إليها كي نقرأ وقائعها لنسمع بعض حاضرنا وكل ماضينا. أرض الإله، إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات. رواية العم حفني. تأليف صلاح والي. تقديم هشام محمود. استمرت شرشيمة في المنافسة حتى زفاف العروس، فاكتشفوا أن ناقوت السكاكرة كله ربع جنيه وأنهم خسروا كثيرا، فتحرشوا بشباب السكاكرة، فهربت الفرقة، وأقفل أهل العريس الباب على العروسين وأطفأوا الكلوبات وعقبال عند الجميع، ودخلوا بيوتهم من هنا ومن عند هذه النقطة بالذات وليس قبلها بشبر. كان لابد من الاستعداد، فارتفعت صرخات النجدة وصوت الضرب الموجع وتدفق الدم، ولم يستطع أحد أن يرى أحدا، فعينك لا ترى نورا في هذه المعركة، فقط تسمع آه اضرب يا جدع. وقع القتلى على الأرض وهرب الجميع، ودفن أهل شرشيمة قتلاهم ولم نعرف جرحاهم، وجرحانا حملوا على أكتاف الشباب وعادوا بهم ليلا، ولم نعرف ذلك إلا في الصباح، ولم يذهب أحد من السكاكرة إلى الجنازة. بدأت كل دار في تجهيز الطوب والحجارة والزجاجات القديمة وكل ما يجرح، وكذلك الخرق واللفافات والهدوم القديمة. كانت التجهيزات بين الطرفين على أشدها أو أعلى قليلا، ولما كان أشده لا يحتمل شيئا فوقه، فإنه بمرور هيمة ابن أخت حنكش بطوقه ما بين البلدين وعلى خط الحرب الفاصل بين شرشيمة والسكاكرة ليجمع البلح الساقط من نخيل الجبانة، انحرف الطوق وسقط فوق خط الهدنة ناحية شرشيمة، فجرى وراءه هيمة فخطفه أولاد شرشيمة كأول أسير للحرب. وفي أقل من طرفة عين كانت أمه تشعل القرية بعويلها وترفعه حتى صعد أعلى من نخيل السكاكرة، فخيم الحزن على القرية، تركت الأيدي في الحقول الفؤوس وعادت. كان حنكش قد دار على بيوت القرية يستنهضها صارخا، إيه يا بلد، هل نترك الولد يذهب في شربة ماء بين أيديهم من أجل الغوازي؟ عيب على الشوارب والصقور التي على الأصداف، هل أنا لست من البلدة؟ أستجير بكم فأجيروني، وقعت بعرضكم فحموني، ليس من أجلي يا ناس، ولكن من أجل أمه. كان عمك سعد قد خرج حاملا عصا، وكان زين الشباب وقوة لأهل بلده، قاصدا شرشيمة، كأنما وضع الولد بين عينيه وسار وسط ذهول الناس، ولكن لم يكن يستطيع أحد من الناس أن يرجعه عما أراد. عند اجتياز خط الهدنة برزت له أول مجموعة مسلحة بالعصي، زعق فيهم الولد أولا دون أي كلام. في تلك اللحظة كانت النسوة تجهز الرجال، فتربط اللفافات من القماش على الأذرع لتلقي الضرب، وتجهز الشيلان والعمامات الكبيرة على الرؤوس، وكانت النسوة تربط ساعد كل رجل بالخيش والقماش القديم، لتلقي ضربات العصي والحجارة، كما ربطت لفافات على الصدور والرؤوس. أما عمك سعد فقد كان عاري الصدر، لا يلبس إلا جلبابا واسعا. انتشر الناس واختبأوا خلف طواب القش والحطب التي في الأجران التي بين البلدين شرق خط الهدنة، كأنهم حماية لعمك سعد. ولكن سليم العبد رد: لا ولد ولا مولود، ارجع أحسن لك. لم يكملها فكانت عصا عمك سعد تشق أخدودا كبيرا في رأس سليم، والتفت إلى رفاقه، كل قد نال من انهمار عصا سعد ما أعجزه، فعمك لا يبارى في لعب العصا والتحطيب، وهو صعب النزال، هم يعرفون قوته وعراكه. كانت المرة الأولى عندما عشق امرأة من شرشيمة، كان يزورها جهارا نهارا، فتحرشوا به فضرب الحارة كلها وضاجع المرأة رغما عنهم، والباب مفتوح بعد المعركة، وصارت الحارة تسمى باسمه إلى اليوم، ولكن المرأة ماتت من شدته. زعق عمك سعد وأمسك ابن عبد الدايم من قفاه قائلا: الولد والطوق. قالوا: أمان. صار الرجل المفاوض أمامه وهو بيده ابن عبد الدايم، ودخل به إلى حوش قديم حيث وجد هيما يعد البلح الذي جمعه من النخيل والطوق بجواره، فحمله تحت إبطه وسار به عائدا. لم يكد يجاوز خط الهدنة حتى انطلقت أصوات النساء ومجموعات الرجال والنساء والشباب يسبقهم عويل النساء. أطلق عمك سعد الولد يجري إلى دارهم واستدار لهم، وعندما اقتربوا منه كان وابل الحجارة ينطلق من خلف الطوابي كعصافير سود تجتاح سماء شرشيمة وأرضها، وسمع وقع الإصابات، ثم بدأ التفريق بين صوت الألم وصوت الإصابة نفسه مع سماع الصرخات والتأوهات. تحصن عمك سعد وراء جذع نخلة، بينما العصافير الجارحة رائحة غادية بين شرشيمة والسككرة، والعصافير تتصادم في الجو وتحدق في بعضها لحظة مرورها، بينما أصوات المصابين تتعانق مع أصوات الحث على المعارك. كان هذا هو الحال بين الطرفين، وكادت ترجح كفة شرشيمة ونفدت الذخيرة عند السككرة. لم يبق إلا أن نهدم الدور ونرشقهم بحجارتها. لحظتها زعق الجد محمد أبو حرب: بيض يا بنت. خرجت النساء تمد المقاتلين بسلال البيض. تلقى أهل شرشيمة قذائف لم يعرفوها قبل ذلك، وليس لهم سابق عهد بها، وعندما رشقوا بها سال عليهم منها ما يملأهم شكا إن كان ما يسيل حارقا أو نجسا، واجتمع في آخر المقاتلين مجموعة للتشاور وفك رموز الطلقات الجديدة التي ما تكاد تقع حتى تنفجر قاذفة بسوائلها على المقاتل لاهية له عن إتمام مهامه. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات.